Oh! فإذا جاء شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا صدق الله العظيم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلنا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبدروا ما علوا تتبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا أول مرة وليتبدروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين قصيرا إن هذا القرآن يهدي وكل شيء فصلناه تفصيلا وجعل فمحونا آية الليل مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب ونخرج له يوم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وكل ونخرج له يوم القيامة كتابا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقيه منشورا. كتابي يلقيه منشورا. اقرأ كتابك. صدق الله.